بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: كتاب تعبير الرؤيا. قال: باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مالك بن أنس قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب تعبير الرؤيا. التعبير هو التأويل، تعبير الرؤيا هو تأويلها، والتعبير أحيانا يكون يطابق الرؤيا، وأحيانا يكون على صورة التمثيل أو المثال وليس مطابقا للرؤية. وقد جاء في القرآن الكريم في بعض الرؤى التي قد حصلت ليوسف عليه الصلاة والسلام، وكذلك للفتيين اللذين معه في السجن، وكذلك للملك. ورؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام كانت على سبيل التمثيل، لأنه رأى الشمس والقمر وحد عشر كوكبا، وكانت النتيجة أنه أمه وأبوه وإخوانه. وكذلك فيما يتعلق بالملك، رؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف على سبيل التمثيل. وأما رؤيا الفتيين فإن إحداهما مطابقة للمرء والثانية على سبيل المثال، فالذي رأى أنه يعصر خمرا في اليقظة، يعني تأويله أنه يعصر خمرا، رأى أنه يعصر خمرا والتأويل أنه يعصر خمرا، فصارت رؤيا مطابقة للتأويل. وأما الذي يحمل على رأسه خبزا تأكل الطير منه فهذا على سبيل المثال والتمثيل. ورؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام: رأى أني أرى في منامي أن أذبحك في يعني في ابنه، وعلى أصح الأقوال أنه إسماعيل، هي على من قبيل المطابقة للمرئي، لأنه يرى في المنام أنه يقتله، ويعني التأويل أنه يقتله، ولهذا أسلم وتله للجبين. وبعد ذلك نسخ هذا الأمر أو هذا التكليف، وأتي مكانه بذبح عظيم، وهذا مما يسمونه النسخ قبل التمكن من الامتثال. النسخ قبل التمكن من الامتثال، لأنه أمر بالذبح ونسخ قبل الذبح، وفائدة ذلك حصول الاستسلام والانقياد من المأمور. ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء كلها وحي، الأنبياء رؤاهم وحي من الله عز وجل. ثم قال: باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. الرؤيا الصالحة أو الرؤيا الحسنة، يعني الصالحة الطيبة التي هي من البشارات والمبشرات، يراها المسلم نفسه أو يراها له غيره، أو يراها له غيره. ثم أورد هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. عن الرؤية الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وذكر التجزئة هذه من النبوة يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم رؤاه وحي، وكذلك الرسل رؤاهم وحي من الله عز وجل، لأنه يوحى لهم في المنام ويوحى لهم في اليقظة، يوحى في المنام ويوحى في اليقظة، فرؤى الأنبياء وحي من الله عز وجل، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. وهذا بالنسبة للأنبياء لا إشكال فيه أنه يوحى إليهم في المنام ويوحى إليهم في غير المنام. ومدة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة، لأنه أوحي إليه أبعث وهو في سن 40 وعاش 63، فمدة بعثته 23 سنة، 13 بمكة وعشر سنوات بالمدينة، وعشر سنوات بالمدينة. ففيما يتعلق بالأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم وغيره رواهم وحي، وهي من جزء، وهي من جنس ما يعني بعثوا به وما جاءوا به من الوحي، فهي منه. وأما بالنسبة لغيره أو لغير الأنبياء، لغير الأنبياء فقد جاء أنها من المبشرات. ومن المعلوم أن المبشرات بالنسبة للأمور المستقبلة لا تعرف إلا بالوحي، وهذا إنما يكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للرؤية الصالحة والحسنة فإنها يكون فيها معرفة شيء في المستقبل أو ظن حصول شيء في المستقبل، وهو من الغيب الذي لا يعرف إلا بالوحي، لكنه قد يحصل يعني في المنام يعني شيء من هذا، فيكون من الأشياء المستقبلة التي يستدل عليها بالرؤية التي فيها ظن معرفة شيء في المستقبل من الأمور المغيبة، إنما يكون بالرؤية الصالحة والرؤية الصادقة. فإن الإنسان يستبشر يعني بما الرؤية التي حصلت له، وتأويلها يحصل في المستقبل، فيكون له شبه يعني فيما جاءت به الرسل، من جهة أن ما جاءت به الرسل إخبار عن أمر مستقبل، وأما هذا تبشير بأمر مستقبل ولكنه ليس مقطوعا به ولكنه مظنون. ولهذا جاء في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال للذي ظن أنه ناج منهما، قال للذي ظن أنه ناج منهما. فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت في 46 هذه مدة النبوة 46 سنة، فيكون يعني جزء منها يعني من الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم أمر واضح، وفيما يتعلق بغيره الأمر يعني فيه غير واضح، والله تعالى أعلم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن مالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورا من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. هو هذا مثل الذي قبله، هنا قال أنه قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة فهو مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن عبد الأعلى وهو من عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معمر معمر بن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد عن أبي هريرة سعيد المقبري سعيد المسيب سعيد المسيب ثقة أخرج أصحاب الكتب وأحد فقهاء المدينة السبعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال رؤيا الرجل المسلم الصالح جزء من 70 جزءا من النبوة. وهذا حديث آخر فيه أنها جزء من 70 جزءا الذي راح جزء من 46 وهذا جزء من 70. والحديث في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف لكنه سيأتي من طريق صحيح يعني غير هذا الطريق لذكر هذا العدد الذي هو 70. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن فراس وهو فراس بن يحيى صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عطية وهو صدوق يخطئ كثيرا أخرج البخاري المفرد أبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هارون بن عبد الحديث الأول عن أنس والثاني عن أبي هريرة والثالث عن أبي سعيد. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. ثم ذكر هذا الحديث عن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. ذهبت النبوة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بوفاته عليه الصلاة والسلام انتهى الوحي وانقطع الوحي واستقرت الشريعة وأكمل الله الدين ولم يبقى للناس حاجة إلى شيء سوى ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. وبقي في المبشرات وهي الرؤية الصالحة لأنها تبشر عن في شيء في المستقبل تبشر عن شيء في المستقبل. ومن المعلوم أن النبوة يحصل بها معرفة ما يستقبل والرؤية يحصل بها معرفة يعني شيء يحصل في المستقبل أو ظن شيء يحصل في المستقبل. والمبشرات التي فيها بشارة للمسلم بحصول أمن طيب يحصل له فالمبشرات بقيت وهي أن الإنسان يرى الرؤيا لأمر يكون في المستقبل يحصل له وهذا معرفة الغيب المستقبل إنما يكون في النبوة وقد يكون يحصل بواسطة الرؤيا وهو من المبشرات ويكون أيضا عن طريق الكهان والعرافين الذين يدعون علم الغيب وهم مبطلون. فهناك وحي محقق جاء من إلى رسول الله نزل على رسول الله وفيه باطل محقق وهو ما يحصل من المنجمين من الـ من الـ من المنجمين الذين تنجيم التسيير وكذلك أيضا الكهان الذين يدعون المغيبات. عن أمور في أمور مستقبلة. وهناك المبشرات التي هي الرؤية الصالحة وهي التي جاءت بها السنة وثبتت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال هو البغدادي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري مسلم وأصحاب السنة. عن سفيان بن عيينة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن أبي يزيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه وهو يقال له صحبة أخرج أبو داود الترمذي بن ماجه. نعم. عن سباع بن ثابت وهو عده البغوي وغيره في الصحابة أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أخرج لها أصحاب السنن. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وحديث صحيح هو موجود في صحيح مسلم. والحديث الأول في عطية العوفي فهو إسناد ضعيف ومتنه صحيح لأن متنه يطابق هذا المتن فيكون يعني صح من غير تلك الطريق. فالإسناد ضعيف والمتن صحيح. وأما هذا الحديث الإسناد صحيح والمتن صحيح فيكون ذاك الذي هو ضعيف الإسناد صح المتن بهذا بهذا بهذا السياق وبهذا الإسناد والمتن الذي ذكره المصنف وهو أيضا في صحيح مسلم. نعم. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج حديث النسائي في مسجله وابن ماجه. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عمر وهو العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعبد الله بن عمر أحد العباد الأربعة المكثرين من واحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله سبحانه لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ثم ذكر هذا الحديث عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم. نعم. أو ترى له يعني فالبشرى في الحياة الدنيا يعني ما يحصل عن طريق الرؤيا وأنه يرى يعني شيئا يسره ويحصل في المستقبل وهو من المبشرات. والإسناد فيه انقطاع بين أبي سلمة وعبادة بن الصامت لكنه جاء من غير هذا الطريق له شاهد يعني غير من غير هذا الطريق يعني في تفسير ابن جرير وغيره. نعم. قطاع أين شيخ؟ قطاع أين؟ نعم. قطاع الانقطاع بين أبي سلمة مو أبو سلمة إلا أبو سلمة عن عبادة وعبادة بن الصامت. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع. وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن المبارك. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن يحيى بن أبي كثير. اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة. بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبادة بن الصامت. رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الستارة في مرضه والصفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما كشف الستارة التي على الباب ورأى الناس صفوفا خلف أبي بكر يصلي بهم فقال أيها الناس إنه لم يبقى من لم يبقى من مبشرات النبوة, من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم, يراها مسلم أو ترى له. لم يبقى مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها مسلم أو ترى له. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي هو صدوق خليل النسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سليمان بن سحيم وهو صدوق خليل مسلم وداود النسائي بن ماجه. نعم. عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس وهو صدوق خليل مسلم وداود النسائي بن ماجه. نعم. عن أبيه وهو ثقة خليل مسلم وداود النسائي بن ماجه. نعم. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادة الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هل تكون الرؤية الحسنة من الرجل الصالح بتشريع أمر جديد في الدين كورد وذكر معين مثلا؟ لا أبدا أبدا. الرؤية الصالحة لا تشريع فيها, على شريعة مستقرة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تشريع بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام, وإنما هي مستقرة كاملة لا نقص فيها. والرؤية إنما تكون في أمور مبشرة للإنسان يحصل له يعني أمرا طيب, أما أحكام شرعية وأحكام تضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأن الإنسان رآها في المنام هذا غير صحيح. وقد مر بنا قريبا الحديث الذي فيه أن يعني أحد يعني الرواة يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام, وقيل أنها أن فلان حدث عنك بكذا, هو أبو عياش الزراقي, أنه حدث عنك بكذا, قال صدق أبو عياش صدق أبو عياش. هذا الحكم ثابت بغير هذه الرؤية, لكن كونه يوجد رؤية يعني ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكم لا لم يعرف به كتاب ولا سنة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون أبدا. فلا يؤخذ من الرؤى أحكام, وإنما إذا كانت مطابقة لحكم سابق فالمعتبر للحكم الذي ثبت, كما في قصة أبي عياش الزراقي, فإن الاعتماد ليس على الرؤيا وإنما هو على ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قبل الرؤيا وفي الوقت الذي كان الوحي ينزل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قل كيف تمييز الرؤيا من الحلم؟ الرؤيا الحلم يعني في الغالب يكون أضغاث أحلام, يعني أشياء تخليط يعني تعشى في النوم, أو تكون فيه أشياء يعني من تلاعب الشيطان كما سيأتي في بعض الأحاديث, قصة الرجل الذي يقول إني رأيت أن رأسي قطع فصار يتدحرج أمامي فأخذته ووضعته في مكانه, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلعب بك الشيطان. مثل هذا إنسان يعني يقول إنه رأى أن قطع رأسه وأن رأسه راح قدامه وأنه راح لحقه حتى أخذه ووضعه في مكانه, أخذه ووضعه في مكانه, قال لا يتلاعب بك الشيطان. وكثير وبعضها أيضا تكون نتيجة شغل بال, إنسان يكون مشغول باله في شيء فيراه في المنام, كما سيأتي في بعض الأحاديث أن الرؤى منها ما هو حديث نفس, ومنها ما هو من تلاعب الشيطان, ومنها ما هو يعني رؤية حسنة أو صالحة. هل ممكن أن تكون الرؤية من الكافر؟ يمكن, لكن لا يقال أنها موصوفة بهذا الوصف الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنها جزء من 70 جزء من النبوة, لا يقال, وإنما يقال صادقة, يعني صادقة يعني تصدق, لأن رؤية الكافر قد تصدق مثل ما حصل بالنسبة لصاحبي السجن, يعني صاحبي السجن وكذلك الملك. نعم. كتاب تفسير الأحلام للتابعي محمد بن سيرين هذا غير صحيح, أقول هذا غير صحيح, الإمام سيرين ما عنده مؤلفا في الأحلام, ما ألف كتابا في الأحلام, وعنده إلا الأحاديث, يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي ذكره في الأسانيد وليس وين هذا شيء جمع ونسب إليه. قال رحمه الله تعالى: باب رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي. ثم قال: باب رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. الرسول صلى الله عليه وسلم يرى في المنام، وإذا رؤية على الهيئة التي يعرفها أصحابه فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رؤية على هيئة غير الهيئة التي معروفة عند أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي يرى في المنام أنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون مطابقا لما كان عليه، لما كان يعرف أصحابه من صفته وهيئته، هذا هو الذي يقال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل به على هيئته التي هو عليها التي خلقه الله عليها. لكن إن رؤيا على هيئة غير التي هي هيئته صلى الله عليه وسلم فهذا ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من الشيطان، وإنما يكون هو الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان المرئي في المنام مطابقا للشيء الذي هو معروف عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في شمال الترمذي وغيره أن رجلا جاء إلى ابن عباس وقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال ابن عباس: صف لنا هذا الرجل الذي رأيته. فوصفه، قال: لو رأيته كما رأيناه ما زدت على ذلك شيئا، لو رأيته كما رأيناه ما زدت على ذلك شيئا، يعني أنه مطابق لخلقته صلى الله عليه وسلم ولهيئته صلى الله عليه وسلم، فهذه رؤيا صادقة. والرسول قال: من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، يعني على الهيئة التي هو عليها في اليقظة، على الهيئة التي كان عليها في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته، الشيطان لا يتمثل لأنه لا يأتي على صورته التي هي الصورة الحقيقية التي هي مطابقة لخلقته صلى الله عليه وسلم، هذه لا يتمثل عليها الشيطان، لكن قد يتمثل على هيئة أخرى وعلى صفات أخرى، ولا يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ربعة وسط بين الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، وكان ذا لحية كثة، فمن رآه على هيئة الذي خلق عليها عليه الصلاة والسلام والذي يعرف أصحابه فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشيطان لا يتمثل به. وإن رآه على صورة شخص قزم صغير جدا هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عملاق طويل جدا هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأى حليق ليس له لحية ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام يرى في المنام أو تكون رؤياه حق في المنام إذا كان على هيئته التي يعرفها أصحابه، التي يعرفها أصحابه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي، يعني معناها أن رؤيته إياه في المنام إذا كانت على هيئته التي وعليها مطابق لرؤيته في اليقظة، لأن الشيطان لا يتمثل بصورته التي هو عليها صلى الله عليه وسلم والتي يعرفها أصحابه. وقد جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري: فسيراني، من رآني في المنام فسيراني. وهذا يفسر بأنه إذا كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وأنه رأى رؤيا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشرف بصحبته فإنه يكون رأى في المنام أنه رأى، ثم بعد ذلك يراه في اليقظة أو يكون أنه يراه يعني في الدار الآخرة، يعني أنه يراه في المنام فسيراه يعني في الدار الآخرة على الهيئة التي هو عليها صلى الله عليه وسلم. وإن كان الناس في دخولهم الجنة يختلف حالهم يعني عن حال الدنيا، لأن الناس يدخلون على الجنة على يعني طول إبراهيم طول آدم 60 ذراعا، يعني طول آدم 60 ذراعا يعني على الهيئة التي كان عليها آدم عليه الصلاة والسلام. والحاصل أنه على رواية سيراني أنه إن كان في حياته صلى الله عليه وسلم وقد رآه إنسان موجود في زمانه ثم جاء وتشرف بصحبته فرآه، أو أنه سيراه في المستقبل وفي الدار الآخرة بعد الموت. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان، سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي الأحوص وهو عفو بن مالك ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله مسعود، عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. وهذا مثل الحديث الذي قبله. نعم. قال حدثنا أبو مروان العثماني هو صدوق يخطئ أخرج له النسائي في خصائص علي وابن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن أبي حازم وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق أخرج له خارج القراه ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وهو ثقة أخرج له البخاري في القراه ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من رآني في المنام فقد رآني إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. ثم ذكر حديث جابر وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة أخرج حديث مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبي الزبير ومحمد موسى المتدر الصدوق خرج أصحاب كتب. عن جابر رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر في هذا الدرس 6 من السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أنس وأبو هريرة وابن عمر وأبو سعيد وجابر ومن ابن عباس وابن عباس بقي عائشة رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. وهذا مثل الذي قبله الإسناد ضعيف والمتن صحيح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن بكر بن عبد الرحمن هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن عيسى بن المختار هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ جدا. نعم. أخرج أصحاب السنن. نعم. عن عطية عن أبي سعيد. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا سعدان بن يحيى بن صالح اللخمي قال حدثنا صدقة بن أبي عمران عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي جحيفة وابن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة يعني أن رؤيته في المنام على هيئته التي هو عليها كرؤيته في اليقظة. يعني مطابقة لرؤيته في اليقظة، لأن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم. ولا حديث كلها على نسق واحد، كلها تدل على أن رؤية صلى الله عليه وسلم في المنام على الهيئة التي يعرفها أصحابه أنها رؤية حق، وأنها إذا كانت بخلاف ما يعرف أصحابه فإنها الرؤية غير صحيحة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الدهلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وهو صدوق يخطئ أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن سعدان بن يحيى بن صالح اللخمي وهو سعيد نعم وهو صدوق وسط أخرج البخاري والنسائي بن ماجه. وهذا من الألقاب التي تؤخذ من الأسماء، اسمه سعيد ولقبه سعدان، اسمه سعيد ولقبه سعدان، مثل عبد الله بن عثمان المروزي لقبه عبدان، عبد الله بن عثمان المروزي شيخ البخاري لقبه عبدان يعني مأخوذ من الاسم، وهنا سعدان مأخوذ من سعيد، وعباد مأخوذ من عبد الله، عدد من الرواة قال لهم عباد هو عبد الله. نعم. عن صدقة ابن أبي عمران هو صدوق البخاري تعليقا ومسلم وابن ماجه. نعم. عن عون ابن أبي جحيفة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه عن أبيه وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال أبو عوانة حدثنا جابر عن عمار هو الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. ثم ذكر هذا الحديث وهو من معنى ما تقدم. قال حدثنا محمد بن يحيى عن أبي الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جابر هو الجعفي وهو ضعيف أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عمار هو الدهني وهو صدوق صدوق أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس والحديث في إسناده جابر الجعفي ولكن الإسناد ضعيف والمتن صحيح. يقول هل يصح القول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو في قبره ولا يخرج منه إلا بعد البعث والنشور، فالذين رأوه يقظة هم أصحابه والذين شرفهم الله بصحبته، وغيرهم يرونه في المنام أو يرونه في الدار الآخرة. هل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم منقبه للرائي؟ وهل عدم رؤياه من المؤمن المتبع للسنة؟ أبدا لا يقال أنها منقبه، ولا يقال أن الذي لم يره أنه يعني أن فيه عيب أو أنه فيه نقص، ليس يعني ليست رؤيته يعني دليلا على أن من رآه يعني يكون خيرا وأن يكون طيبا، ولا أن من لم يره يعني يكون بخلاف ذلك، لكنه شيء يعني يسر الإنسان وينشرح صدره ويفرح به، لكن لا يعني ذلك أن يكون بمجرد هذه الرؤية يكون يعني على خير، إنما الخير هو إنما هو بالعمل الصالح، ومن بطأ به عمله لم يسع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسع. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن لم يره لا يقال أنه حصل نقص وأنه ناقص الإيمان أبدا. يقول أدعو الله في سجودي أن أرى رؤيا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يسأل الله عز وجل أن يدخلك الجنة وستراه، إذا دخل الجنة إذا دخلت الجنة فرأيته عليه الصلاة والسلام. هل يمكن أن يتمثل الشيطان بالصالحين والعلماء؟ يمكن، لأن الذي يمتنع هو الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر. قال رحمه الله تعالى: باب الرؤيا ثلاث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هودة بن خليفة قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الرؤيا ثلاث، فبشرى من الله، وحديث النفس، وتخويف من الشيطان. فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم يصلي. ثم ذكر يعني هذا هذا الباب، باب الرؤيا ثلاث، يعني تنقسم إلى ثلاث أقسام: مبشرات وهي الرؤيا الصالحة يراها مسلم أو ترى له، وحديث نفس، إنسان يعني مشغول بالي في شيء في اليقظة دائما يفكر فيه فرأى في المنام، لأنه مطابق يعني لما اهتم به وانشغل به باله، فلكثرة إحساسه به وتفكيره به جاءه في المنام. والثالث تخويف، تخويف من الشيطان، يعني شيء من الشيطان يخوف ويرعب ويصيب الإنسان يعني خوف ودعر، فهذه تخويف من الشيطان. فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء، فإذا رأى تعجبه فليقصها إن شاء، يعني إذا شاء أن يقصها يقصها، وإن كانت لا تعجبه فإنه، وإن رأى شيء يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم وليصلي، يعني وإن رأى شيء يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم يصلي، إما أن يكون يصلي صلاة حتى يعني يروح عن باله يعني هذا الشيء ويشتغل بالصلاة عن هذا الذي أخافه وهذا الذي أزعجه، يشتغل بالصلاة عنه أو بالدعاء، لكن قوله وليقم يصلي يعني كأن المقصود به الصلاة الفعلية، الإنسان يصلي لينشغل بها أو بالصلاة عن هذا الذي أهمه والذي أزعجه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن هودة بن خليفة، هو صدوق أخرج له ابن ماجه. عن عوف، عوف بن أبي جميلة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا يزيد بن عبيدة قال حدثني أبو عبيد الله مسلم بن مشكم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: قلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاث، منها ما هو تهاويل من الشيطان، وهذا من جنس الذي جنس الحديث السابق، الأمور الثلاثة اللي في الحديث السابق هي إلا أن يختلف اللفظ والتقديم والتأخير. وتهاويل من الشيطان هي بمنزلة أو بمعنى تخويف من الشيطان للجملة الأخيرة، وحديث النفس يعني حديث النفس شغل، قال: ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه. ما يهم به الرجل يعني ما يهم الإنسان ويشغل باله في يقظته يراه في منامه، يراه في منامه. ومنها ما هو جزء من 46 جزءا من النبوة التي هي المبشرات. قيل له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أنا سمعته من رسول الله. يعني هذا يعني للتحقق والاستثبات، لأنه سئل: أسمعته؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سمعته، يعني يكرر ذلك بالتأكيد. قال حدثنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن يزيد بن عبيدة وهو صدوق لأبو داود في المراسيل وابن ماجة، نعم، عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم وهو ثقة لأبو داود النسائي وابن ماجة، نعم، عن عوف بن مالك رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من رأى رؤيا يكرهها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أسأل لك الهدية هذه. يقول السائل أحسن الله إليك: هل تعبير الرؤيا إلهام من الله أو علم يتعلم؟ هو يعني كونه يتعلم ما أعلم من علم يتعلم، ولكن في رأسه يعني الإنسان يعني قد يعني معرفة الأشباه والنظائر. ابن القيم رحمه الله يعني ذكر في كتابه إعلام الواقعين فصلا يعني أو كلاما طويلا ذكر فيه الأمثال التي جاءت في القرآن، ثم بعد ذلك خلص بعدها إلى الكلام في تعبير الرؤيا، ويعني أن عن طريق الأمثلة وضرب الأمثلة، فيعني في كتابه إعلام الواقعين ذكر أمثال القرآن التي جاءت في القرآن، وبعدها تكلم على الرؤيا وأن الرؤيا تحصل عن طريق معرفة الأمثال ومعرفة الأشباه والنظائر، نعم. ويعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كثير من الرؤى وتعبيرها يعني في الصحيحين وفي غيرهما. يقول: هل الرؤيا الصالحة لا بد أن تقع؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها من المبشرات وأنها يعني شيء يعني يقع في المستقبل، يعني ما يعني كونه يعني لا بد. أنا ذكرت أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال للذي ظن أنه ناج منهما، يعني لأنه عبر الرؤيا والرؤيا ما وقعت إلى الآن، هو قال الذي ظن أنه ناج منهما الذي يعصر الخمر، يعني الذي يعصر الخمر. يقول: عندما جئت إلى المدينة النبوية من أجل طلب العلم رأتني أختي في المنام أن لحيتي كانت بيضاء، هل يعتبر هذا من المبشرات؟ لا أدري، عندنا أسئلة كثيرة من النوع. لا أقول لا تعرضها علينا، راحت البضاعة، ذهبت البضاعة، اليوم بضاعتنا كلها راحت. أنا لا أعبر الرؤية. لا، هم يريدون ما تعبر الرؤية، هم يريدون يعني يستفتونك هل هي رؤية صالحة؟ الله أعلم. يقول: أعرف أناسا كثيرا ما يرون في المنام ثم تتحقق رؤياهم في المستقبل، فهل هذا دليل على صلاحهم؟ لا، ليس دليل. يعني وهل يعني أحد إذا رأى رؤيا ورأى تحققت الملك الذي جاء في قصة يوسف يعني كان رأى، والفتيين اللي هذا كان رأوا تحققت رؤياهم ما يقال ان مجرد كل انسان يرى رؤيا وتقع انه يدل على صلاحه، ما الوقوع لا يدل على الصلاح، لان الرؤيا تكون من الصالح والطالح وتقع. يقول: الرؤيا بالنسبه للانبياء وحي، نعم، والانبياء يوحى لهم في المنام، فهل على ذلك دليل؟ ما هذا ما فيه إشكال في هذا، يعني هذا يعني الذي جاء يعني بالنسبة اللي ذكره الله من في القرآن عن رؤيا إبراهيم وعن رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام، كلها رؤى ويعني وقد تحققت. ولا أعلم يعني أن المسألة يعني فيها يعني خلاف. أنا ما أتذكر الآن الدليل أو النص على أن يعني الذي على هذا ما أتذكر، لكن المعروف عند العلماء أن رؤيا الأنبياء وحي، أن رؤيا الأنبياء وحي، وأنا لا ما أتذكر الدليل في هذا. هل تعبير الرؤيا حكمه كحكم الفتوى؟ يعني هو جاء في القرآن يعني أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، ويعني وهو يشبه الفتوى لأنه إخبار أو عن عن عن الشيء الذي يعني تعبر به الرؤيا، والذي هو الفتوى هي الإخبار بالحق من غير إلزام به، وهذا إخبار بما رأى أنه يعني تعبير لهذه الرؤيا، ومن المعلوم أنها قد تقع وقد لا تقع. والقرآن جاء يعني ذكر في القرآن أن أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون، جاء التعبير بالفتوى. يقول: أعرف من يقول أنني لكي أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أفكر فيه قبل أن أنام أو أقرأ سيرته، وهناك من يقول أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قبل النوم لكي تراه. أنت احرص على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالك، وهذا هو الخير لك. يقول: في بلادنا يرى بعض الناس في المنام أن الولي أو الشيخ تحول من قبره إلى بلدة أخرى، فيبنون في المكان الجديد بناء ويزورونه ويدعونه من دون الله. أقول هذا من أعظم تلاعب الشيطان ببني الإنسان. هل يمكن رؤية الله عز وجل في المنام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يعني ما يدل عليه، وأما غيره فالله أعلم. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هل يمكن أن يعد له نوع فضل في الصحبة؟ لا أبدا، ما يقال له شيء من الصحبة، وإنما الصحبة لمن رآه في حياته صلى الله عليه وسلم الدنيوية، هذا هو الذي يعني يكون صحابيا. أما من رأى في المنام لا يقال له صحبة ولا يعني ولا أدنى صحبة. هل تكون الرؤيا في الليل أم كذلك في النهار؟ تكون في الليل والنهار، لكن في الغالب أنها تكون في الليل، وقد جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري الطويل الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر قال: هل منكم رأى رؤيا؟ ثم إنه ذكر الرؤيا الطويلة التي قرأت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر لأن حديث عهد بالرؤيا، لأن إذا مضى عليها وقت قد تنسى أو يعني يلتبس بعضها بعض أو يعني يقل ضبطها، فكان يعني يسأل عن من رأى منكم رؤيا يعني بعد صلاة الفجر، لأنه حديث قريب من النوم وقريبا من الوقت الذي رؤيت فيه الرؤيا، وهي تكون في الليل وتكون في النهار. بعضهم يخصص أوقاتا من الليل كقوله الأسحار، يقول هذه الرؤى يعني في الغالب أنها رؤيا صالحة وتقع، بخلاف الرؤيا التي تكون مثلا بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. الله أعلم، لا ندري. يقول: ما حكم تصدير الشخص نفسه لتعبير الأحلام والرؤى؟ والله ما ينبغي الإنسان أنه يشغل نفسه يعني بهذه الأمور، وإذا يعني سئل وكان عنده علم يعني يجيب، وأما كون الإنسان يشغل نفسه بهذا ويصدر في هذا ويشغل نفسه بالليل والنهار والناس يشغلونه يعني بأشخاصهم وبتليفوناتهم يعني هذا يضيع على نفسه خير كثير. يقول سمعت أن شيخ الإسلام رأى الله عز وجل في المنام أكثر من كذا مرة، قال 100 مرة، هل هذا صحيح؟ لا أدري أين رآه، أين رآه الذي قال هذا، أين وجد هذا الكلام. هذا آخر يقول أحد الدعاة في التلفاز يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 46 مرة، هل ذكر مثل هذه الأعداد يدخل في الرياء؟ والله ليس ببعيد، ليس ببعيد أن يكون من الرياء. يقول عندنا شيخ له ورد ويقول بأنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وهذا الورد ليس فيه إلا ذكر حسن، ليس فيه ما يخالف أبد، هذا لا قيمة له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ عنه إلا ما جاء عن أصحابه بالأسانيد الصحيحة، هذا هو الذي يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم. أما شيء يعني يضاف وأخذ في المنام هذا كله لا قيمة له، شريعة كاملة ما تحتاج إلى منامات وإلى أخذ شيء في المنام. هذا ينقل فائدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله قد يكون بعض المبشرات تأتي لبعض من في إيمانه ضعف تثبيتا له، ولا تحصل لقوي الإيمان مثل هذا مثل هذه لقوة إيمانه فلا يحتاجها. يعني قد يكون ليس بعيد. يقول من رأى رؤيا لا يدري عن تأويلها هل هو حسن أو سيء، فهل له أن يخبر بها؟ أبدا، إذا كان غير مرتاح إليها وغير مطمئن إليها يعني كونه يعني يخفيها أو لا لا. يقول حديث من رآني في المنام فقد رآني، هل يعتبر من المتواتر لوروده عن عدد من الصحابة؟ والله يعني ليس بعيد أن يكون متواتر، ولا أدري هل الذين جمعوا الحديث المتواتر ذكروه، لكنه يعني ليس بعيد أن يكون متواتر، لأن الصحابة الذين رواه كثيرون، منهم الذي مر بنا 6 من 7 المعروفين بكثرة الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير يعني غيرهم. فيما يتعلق بسؤال يعني رؤيا الأنبياء أنها وحي، يعني أذكر الآن حديث قصة حرام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليها وأنه أغفى إغفاء ثم يعني يضحك، فسألته قال أنه رأى يعني ملوك على الأسرة يعني يعني يغزون البحر، فقال تدعو الله أن يجعل منهم، فيعني قال إنها منهم، ثم رأى رؤيا أخرى فقالت أني منهم، قال أنت من الأولين، أنت من الأولين. فهذا يعني يفيد يعني يدل على يعني أنها وحي، لأنه أخبار عن شيء يعني يحصل، وأن هذه المرأة أنها تغزو وأنها تذهب مع زوجها وأنها يحصل لها الاستشهاد في سبيل الله عز وجل، وتكون من الجماعة الأولى التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. نعم. هذا نظم متناثر حديث متواتر كالتاني، ذكر الحديث أنه من المتواتر وعد 18 صحابيا فقال من رآني في المنام قد رآني، وفي رواية فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ثم ذكر قال من حديث أنس وأبي مسعود وأبي قتادة وأبي هريرة وجابر وابن مسعود وابن عباس وأبي جحيفة وأبي مالك الأشجعي وأبي سعيد وابن عمرو وأبي بكرة ومالك بن عبد الله الخثعمي وطارق بن أشيع الأشجعي 14 نفسا. قلت وورد أيضا من حديث البراء وعمران بن حسين وابن عمر وحذيفة، وصرح المناوي أيضا بتواتره. يقول ذكر الصفدي في نكت الهميان في نكت العميان الخلاف في رؤيا الأعمى هل يرى أو لا، ما رأيكم في هذه المسألة؟ كما هو معلوم يعني الرؤيا المنام يعني غير الرؤيا اليقظة، الإنسان يرى في منامه أنه يبصر وأنه يشاهد، ويعني يكون هذا ممكن لأن الإنسان في منامه يعني خرج عن حياته الدنيوية فصار في موتة يعني التي هي قبر التي هي يعني توفي النفس في حال نومها، فترى يعني فيرى الإنسان وإن لم يكن له عينان يعني يرى. أقول في هذا في هذا ليس في دنياه في حياته التي يعني لا يرى فيها إلا بوجود العينين، لأن هذه بصيرة من البصائر، رؤية في البصائر. يقول هل للصلاة الاستخارة علاقة بالرؤية؟ لا أدري. نقرأ في كتب السير والتراجم أن بعض العلماء يذكر أنه رأى أحد العلماء الآخرين الذين ماتوا قبل وقال له يا فلان افعل كذا وكذا فإن الله سألني عنه أو نحو ذلك، فهل يجوز العمل بمثل هذه الرؤى؟ أبدا، لا يعمل إلا بما جاءت به السنة، ما جاء في الكتاب والسنة هذا هو الشرع، ما عدا ذلك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى في المنام وأعطاه حكم لا يوجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يعتبر، يعني معتبر ما كان في حياته صلى الله عليه وسلم وقد مات وقد استقرت الشريعة وكملت ولم تكن بحاجة إلى أي إضافات لا في منام لا من منام ولا من غير منام. وكذلك يعني مما أذكر الآن فيما يتعلق بكون الرؤيا الأنبياء وحي، أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتمنى أن يرى رسولا في منامه رؤيا يبرئني الله بها، وما كنت ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. يعني أنا تقول أنها تتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئه الله بها، وقالت ولا شأني أهون يعني من أن ينزل الله في القرآن، يعني هذا وهذا من تواضعها رضي الله عنها وارضاه. فهي يعني هذا يبين ان من الادله الداله على ان الرؤيا بوحي. يقول هل المراه تغطي وجهها في الصلاه عند حضره الرجال الاجانب وتكشفه عند السجود؟ المراه تغطي وجهها عند الرجال الاجانب وليس بلازم انها تكشف عند السجود، لانها يعني اذا رفعت راسها يعني نفس الشيء كونها تخفض وترفع يعني تصلي وهي محتجبة إذا كان الرجال عندها. يقول رجل يعمل في البنك الربوي في قسم عقود قرض الربا ويصلي الصلوات الخمس بعد خروج وقتها، فمثل هذا هل يجوز أن يشهد على عقد النكاح؟ والله مثل هذا غير ثقة، كونه أخر الصلاة عن وقتها ولا يصلي صلاة الله في غير وقتها، هذا من العلماء من يكفره إذا كان متعمدا. ما حكم تأخير المهر بعد الدخول؟ ما في بأس، يعني أقول تأخير المهر يعني كونه يؤخر، وإذا وقعوا بعضه يقدم بعضه يؤخر لا بأس بذلك، المهم أن يكون فيه مهر، ولو حصل عقد بدون مهر صح ويلزم مهر المثل. يقول أين يكون موضع النظر في التشهد الأول وعند الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأخير؟ في التشهد يعني في الصلاة كلها ينظر إلى موضع سجوده، وعند التشهد يعني ينظر إلى أصبعه. يقول ما حكم صيد الجراد الموجود في ساحات المسجد النبوي؟ ليس للإنسان يصيد الصيد لا جراد ولا غيره في الحرم. يقول هل الأخذ والإعطاء باليد اليمنى واجب كالأكل والشرب باليمين واجب؟ هو الأصل هو الأظهر، لأن الأخذ باليمين والإعطاء باليمين، الشمال إنما مخصصة للأمور الغير المستحسنة. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.